بسم الله. إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا يزال الحديث متواصلاً عن أول فرقة قد خرجت عن جماعة المسلمين وباينت هدي سيد المرسلين وأوجبت الفرقة والاختلاف في الدين. إنها طائفة وفرقة الرافضة والشيعة، وقد أبنا فيما مضى من الخطب عن تاريخ نشأتهم وعن كثير من مبادئهم وأصول عقيدتهم، ومن ذلك الكفر المحض والشرك برب العالمين واعتقاد ربوبية أئمتهم، ومن ذلك أيضا عقيدة البدا وعقيدة التقيا أو التقية. وذكرنا تحريفهم لكتاب رب العالمين، وطعنهم في سنة سيد المرسلين، وثلبهم وسبهم وتكفيرهم للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن من أعظم أصولهم اعتقادهم بخروج المهدي المنتظر. ومهدي الشيعة والرافضة غير مهدي أهل السنة والجماعة، فإنهم يعتقدون، وهذا من أصول عقيدتهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أوصى بالأمر من بعده لعلي رضي الله عنه، وأن علي لم يمت حتى أوصى بالأمر من بعده للإمام الذي يأتي بعده، وهكذا دواليك. فظهرت عقيدة الإمامية التي تقول بعصمة الأئمة، والتي تذكر رواياتهم أن من مات ولم يعتقد بولاية الإمام مات ميتة جاهلية. ولكن بموت إمامهم الحادي عشر، وهو الحسن العسكري المتوفى سنة 260 للهجرة، وقعوا في العطب وفي الاضطراب، حيث أن هذا الإمام لم يكن له عقب ولم يولد وله ولد، إذ أنه كان عقيما. فاضطرب الشيعة حينها اضطرابا عظيما، حيث انقطع اعتقادهم بالأئمة، فزعموا واخترعوا كذبة وفرية ما زالت إلى يوم الناس. فاعتقدوا أن هذا الحسن قد كان له ولد وقد غيبه في سرداب في سامراء خوفا عليه من النواصب، وحاكوا على هذه الفرية الروايات والحكايات والأباطيل والأساطير، فإنهم يقولون إن هذا المهدي المنتظر قد سكن السرداب ويدعون ربهم ليلا ونهارا أن يعجل فرجه، ولذلك إذا ذكروا المهدي قالوا عجل الله فرجه، وقد يكتبون عند اسمه أو بعد اسمه رمزي عين وجيم يقصدون بذلك عجل الله فرجه. وإن من أباطيلهم وأساطيرهم أنهم يعمدون في كل يوم عاشوراء فيمتطون الخيول ويستلون السيوف ويأتون إلى باب هذا السرداب وينادون بأعلى صوتهم اخرج لنا يا إمام، ويزالون حتى تغرب عليهم شمس ذلك اليوم فينقلبوا خائبين وخاسئين وخاسرين. وإن الإمام المهدي المنتظر عند الشيعة يزعمون أنه يكلم ويبعث إلى الرافضة بالتشريعات وبالتحليل والتحريم، وجعلوا بينه وبين أتباعه الوسائط والأبواب، يدفع السذج من الشيعة والرافضة الرقاع إلى هؤلاء الأبواب فيوصلونها بزعمهم إلى هذا المهدي الغائب، فيحلل الحرام ويحرم الحلال ويعطيهم التعاليم، ويأخذون على ذلك المكوس، وجمعوا بذلك الثروات الطائلة. وإن من عقائدهم الباطلة في هذا المهدي المنتظر أن هذا المهدي لا يخرج إلا بعد أن يباد أكثر البشرية، فقد جاء في كتاب الغيبة للعماني، جاء في كتاب الغيبة رواية مزعومة أن هذا المهدي لا يخرج إلا إذا أباد وأبيد 9 أعشار الناس، أي 9 أعشار البشرية. وجاء أيضا في هذا الكتاب أن المهدي لا يخرج إلا بعد أن يباد أكثر من 1/3 أهل الأرض، ويقول في هذا العصر آيتهم الصدر، معنى هذه شارحا للرواية الآنفة أن المهدي لن يخرج حتى تقوم حرب عالمية يباد فيها أكثر أهل الأرض وتكون شاملة. ومن هنا معاشر المؤمنين تدركون سرا عجيبا وخططا مبيتة ليلا ونهارا يتفق فيها هؤلاء الرافضة مع اليهود الصهاينة. إن الرافضة معاشر المؤمنين يعتقدون أن هذا المهدي إسرائيلي وليس من ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في بحار الأنوار للمجلسي وهو من كتب الشيعة المعتمدة إن المهدي اسمه عربي ولكن جسمه جسم إسرائيلي، وإن هذا المهدي كما جاء أيضا في بحار الأنوار إذا خرج حكم بالتوراة وحكم بحكم داود وسليمان عليهم السلام، بل جاء من الروايات أن المهدي إذا ظهر كان في مقدمة سيره التابوت، أي تابوت سليمان عليه السلام. وإن من عقائدهم في هذا المهدي أنه إذا خرج تبعه من ذرية ومن أتباع موسى من اليهود من الكوفة كذا وكذا من العدد. وهنا معاشر المؤمنين نقف وقفة تعجب إذ أن هذه الروايات تتفق مع ما جاء في رواية يهودية تسمى بهار مجدون، وهي من روايات التوراة المحرفة، حيث تقول إن المسيح الدجال وهو نفسه ما يعتقد خروجه هؤلاء الرافضة، أن المسيح الدجال وهو مسيح الرافضة ومسيح اليهود لن يخرج إلا بعد حرب بائدة عالمية يباد فيها أكثر أهل الأرض، وهم يعتقدون أن هذا المهدي سوف يقتل غير اليهود، كما يعتقد الرافضة أن المهدي سوف يقتل كل من في الأرض إلا اليهود والرافضة بزعمهم. ومن هنا معاشر المؤمنين يعجل هؤلاء سواء كانوا من اليهود أو الرافضة، يعجلون الأحداث حتى يخرج المسيح الدجال عند اليهود أو يخرج المهدي عند الرافضة، لأن في ذلك الأوان بزعمهم سوف يظهر الرافض ويظهر تظهر دولة اليهود. ولذلك لا تتعجبوا من ذلكم التقارب وذلكم التسليح المجنون من أجل كسب القوى النووية، ما ذلك معاشر المؤمنين إلا باتفاق مبيت بين هؤلاء وهؤلاء، يكيدون الليل والنهار بالمسلمين، ولكن الله عز وجل سيجعل كيدهم في تباب وسيجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. وإن من اعتقادهم في هذا المهدي المنتظر أن مهمته لن تكون بسط الأمن ولا الرخاء ولا الدعوة إلى الإسلام كما فعل سيد الأنام حينما قدم إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فبدأ بإصلاح القلوب من الغل وملأ الأرض عدلا ونورا وهدى، وكما سيفعل المهدي عند أهل السنة والجماعة. إنهم يعتقدون كما جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلس أنه إذا خرج أي هذا المهدي يعمد إلى المرجئة أو إلى النواصب على اختلاف في الروايات، وهذا لقب يلقب به الرافضة والشيعة وأهل السنة، فيقتلهم ويذبحهم كما يذبح القصاب الشاة ولا يبقي منهم أحدا ولا يذر. وإنهم يعتقدون أن من مهام هذا المهدي أن يهدم المسجد الحرام ويهدم مسجد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقد جاء أيضا في كتاب بحار الأنوار للمجلس عن أبي جعفر وهو من أئمة الرافضة أنه قال إذا خرج القائم بأمر الله وهو لقب للمهدي فإنه يعمد إلى المسجد الحرام فينقضه حتى يرجع إلى أساسه، ويعمد إلى المسجد النبوي فيهدمه حتى يرجع إلى أساسه. ولذلك تراهم يتوعدون ويزمجرون على أن الحرمين الشريفين سيعودان إليهما يوما من الأيام، وما فعله القرامطة في القرن الرابع عن فعل هؤلاء ببعيد، فقد عمدوا إلى الحجاج وهم يطوفون بالبيت الحرام فقتلوا منهم الألوف المؤلفة وسرقوا الحجر الأسود فبقي عندهم نيفا من 20 سنة. وهم يعتقدون أيضا كما ذكرنا في الخطب السابقة أن من مهام هذا المهدي أن يعمد إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيهدمها، وأنه يستخرج جسدي أبي بكر وعمر غضين طريين فيصلبهما حد الردة، وأنه يعمد كما جاء أيضا في كتاب أصول الكافي للكليني أنه يعمد إلى قبر الحميراء أي عائشة رضي الله عنها فيستخرج جسدها غضا طريا فيقيم عليها حد الزنا والعياذ بالله. ولكن معاشر المؤمنين إن مهدي أهل السنة ومهدي المسلمين أجمعين ما خلا هؤلاء الروافضة الأنجاز فليسوا بمسلمين أبدا، إن مهدينا علامة من علامات الساعة الكبرى كما نطق الحبيب المصطفى الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، وقد تواترت الأحاديث الصحاح والحسان على بعث الله عز وجل لهذا المهدي، ولا نقول منتظرا كما يقول الرافضة، فقد روى أحاديث المهدي أكثر من 25 صحابي وجدت مبثوثة في كتب أهل السنة في أكثر من 30 مصنفا، فهي أحاديث متواترة معنا ولفظا، ولا يقدح فيها إلا الروافضة وبعض العقلانيين من المسلمين في هذا الزمن. فقد قرأنا وسمعنا بعض هؤلاء الذين يصادمون الأحاديث الصحاح بعقولهم القاصرة، فهم لا يؤمنون بالجن ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا يؤمنون بحديث الذباب ولا يؤمنون بحديث ولغ الكلب، وهكذا كل حديث يصادم عقولهم ينسفونه ويردونه كما فعل أحدهم في هذا العصر وهو المسمى بإبراهيم أو عدنان إبراهيم، فإنه لا يزال يرد الأحاديث الصحاح التي وردت في البخاري ومسلم ومن ذلك أحاديث المهدي رضي الله عنه وأرضاه. فإن المهدي رجل من أهل البيت من ذرية الحسن من ولد فاطمة رضي الله عنها، اسمه محمد واسم أبيه عبد الله، فقد وافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يحكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبعثه الله حينما تمتلئ الأرض فساداً وجوراً وظلماً، فيبعثه الله عز وجل ليقيم العدل ويقيم ويكون في زمانه الرخاء العميم كما سنبين بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يبعث الله رجلاً مني وفي رواية من أهل بيتي يملأ على اختلاف من الناس وزلازل، يملأ الله عز وجل به الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئت ظلما وجورا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يرضى عليه أهل السماء كما يرضى عليه أهل الأرض، يقسم المال صحاحا. وجاء في رواية عند الإمام الحاكم في المستدرك بإسناد لا بأس به أن المهدي إذا بعث يملأ الله عز وجل الأرض غناء ويملأها خيرا، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تخرج خيراتها فتخرج، وإن وإن الخير في وقته يعم، وإن المال يقسم صحاحا، وأنك لا تجد فقيرا ولا محتاجا حينما يبعث الله عز وجل هذا المهدي. وروى الإمام أبو داود والترمذي في سننهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبقى إلا يوم واحد لأطال الله عز وجل فيه وأمد حتى يبعث رجلا مني من أهل البيت يواطئ اسمه باسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. وروى الإمام أبو داود في سننه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي من عترتي، والعترة هي ذرية الرجل من صلبه. المهدي من عترتي من ولد فاطمة رضي الله عنها. وروى الإمام أبو داود في سننه من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت، أو قال: إن المهدي إن المهدي مني يصلحه الله عز وجل في ليلة واحدة. ومعنى أن الله عز وجل يصلحه في ليلة واحدة أن الله عز وجل يقيم أمره ويتوب عليه ويسدد أمره في ليلة واحدة، فإن المهدي لا يعلم هو من نفسه أنه المهدي، وأن الله عز وجل حين يبعثه يصلحه في ليلة واحدة كما جاءت تلك الروايات الصحيحة. وإن أوان المهدي وأوان بعثه فإنه لم يولد بعد كما يدعي الرافضة، فإن الله عز وجل إذا أراد أن يكون زمان بعثه فإن الله عز وجل يجعله في صلب أبوين صالحين، وإنه سوف يخرج حين ولادته وقوام أمره، سوف يخرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا إلى مكة المكرمة كما جاءت بعض الروايات على اختلاف في صحتها، ولكن أخذ أكثر الأئمة بما جاء فيها أن المهدي إذا بعثه الله عز وجل يخرج هاربا من مكة إلى مدينة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة، فيبايعه أهل مكة بين الركن والمقام، ثم يبعث الله عز وجل أبدالا من أهل الشام وعصائب من أهل العراق فيؤيدونه ويعزرونه. وإن الله عز وجل يبتليه بجيش يخرج من الشام لقتله، حتى إذا كانوا بالبيداء بين مكة والمدينة خسف بهم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعود عائد من البيت، أي يلتجئ لاجئ ببيت الله الحرام، فيبعث الله عز وجل جيشا حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. وجاء أيضا فيما رواه الإمام أبو داود في سننه، وهي رواية مختلف في صحتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج رجل من قال يخرج رجل عند موت خليفة واختلاف من الناس هاربا من المدينة إلى مكة المكرمة، فيأتيه أهل مكة فيرغمونه على الخروج فيأبى، فيلزمونه فيبايعونه بين الركن والمقام، ثم يبعث الله عز وجل له جيش أو بجيش لقتله، حتى إذا كانوا ببيداء أو بالبيداء بين مكة والمدينة خسف بهم. وجاء في بعض الروايات أن هذا الجيش هو جيش السفياني، ثم يأتيه بدائل من أهل الشام وعصائب من أهل العراق فيؤيدونه وينصرونه. وجاء في رواية عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين إلى يوم القيامة حتى ينزل عيسى عليه السلام، حتى ينزل عيسى عليه السلام أي في آخر الزمان، فيجد الناس في صلاتهم أو قائمين في صلاتهم فيقول له إمامهم. جاء في بعض الروايات كما ذكرها الإمام ابن القيم في المنار المنيف أن اسم هذا الإمام هو المهدي رضي الله عنه وأرضاه، فيقول إمامهم: صلي بنا أو صلي لنا، فيقول: لا، بل يصلي بكم أحدكم أي إمامكم، فإن بعضكم أولياء على بعض تكريمة لهذه الأمة. فهذا هو معتقدنا، معتقد أهل السنة والجماعة في هذا المهدي، أنه من ذرية فاطمة من ولد الحسن، وذرية الحسن كما قال الأئمة الأعلام نسبهم من أصح الأنساب، وإن ذريتهم ما زالوا يتواجدون إلى قيام الساعة. فقد وجد بعض الناس من يشكك في هذا النسب إما جهلاً وإما غياً وإما عمًا، ولكن قول النساب وقول العلماء وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دالة أن هذا النسب باق، ولكن لا بد أن يعلم كما قال النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه: من بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإن المعول كل المعول في الأعمال الصالحات والقربات وفي تقوى الله عز وجل بالليل والنهار، أما الادعاء بالانتساب لمجرد النسب فإن أبا لهب قد كان من أصح الناس نسبا وقربا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل نفعه نسبه؟ كلا والله، فقد أنزلت فيه صورة إلى يوم الدين: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وإن آل النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم أتباعه وأصفياؤه والمؤمنون عامة، كما قال الرواجج: آل النبي هم أتباع ملته على الطريقة من عرب ومن عجم، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك أن تعيد للمسلمين عزهم وسؤددهم، اللهم ابسط العدل والقسط في الأرض يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم.